أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم صدق الله.